قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك، فما دمت موحدا دخلت تحت مشيئة الرحمن. فضل التوحيد عظيم عظيم عظيم عظيم، فبه ننجو من النار، به نمتثل أمر الله، به نقيم الإسلام. فلا إسلام إلا بالتوحيد، أوثق عروة من عرى الإسلام كلمة لا إله إلا الله، من ختم له بها دخل الجنة، من تنكب عنها عياذا بالله فهو من أهل النار المخلدين فيها. فضل التوحيد، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك، فما دمت موحدا دخلت تحت مشيئة الرحمن. إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى اليمن فقال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن النبي ذكر رجلا أسرف على نفسه في الذنوب إسرافا عظيما، فقال يقول الله لملائكته أرضوا عليه صغار ذنوبي وأخف عنه كبارها، فيعرضون سجلات مثل مد البصر، ذنوبه وجرائمه أيضا توضع في كفة، وتأتي كلمة التوحيد لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى، ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد أفضل كلمة على الإطلاق، أفضل كلمة قالها الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.